الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا يا طلاب العلم عند قول سيدنا السيوطي رحمة الله عليه ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة. ونبدأ في الآية نفسها، كل هذا كان مقدمة للآية الشريفة. قال سيدنا السيوطي رحمة الله عليه: إن الله لا يستحي أن يضرب. قال لك يضرب هنا تحمل يا واد يا إندونيسي على معنى البيان، ولو حملتها على معنى البيان يبقى بتنصب مفعولا واحدا، وتحمل أيضا على معنى التصيير يعني التحويل. وإذا حملتها على معنى التحويل كانت تنصب إيه؟ مفعولين. واضح؟ إذا يجوز هذا ويجوز ذلك. طب سيدنا السيوطي قال لك يضرب أن يجعل، يعني حملها مباشرة على معنى الإيه؟ على معنى التصيير أو التحويل، لأن جعل من الأفعال التي الدالة على التصيير. جعلت الطين خذفا، أليس كذلك؟ يبقى هذا هو. طيب قال لك هنا إن الله لا يستحي أن يضرب يعني يجعل، يبقى فسر يضرب يعني إيه؟ يجعل. أن يجعل مثلا يعني ده مفعول أول، مفعول إيه؟ أول، مفعول أول. ما أن مثلا ما نكرة موصوفة، نكرة يعني اسم بمعنى نكرة، اسم نكرة، اسم نكرة. طيب يعني ايه؟ شيئا او امرا، شيئا موصوفة. ليه؟ لان ما بعدها صفة له. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال نكر موصوف بما بعدها، بالذي بعدها كله. نعم مفعول ثان، يبقى مثلا مفعول أول وما مفعول ثاني، وهو اسم نكرة، والذي جاء بعدها صفة لها هي بعوضة. ما بعوضة فما فوقها. طيب قال ما نكرة أو نكرة موصوفة بما بعدها مفعول ثان، أي معنى الكلام أي أي مثل كان، أي مثل كان، هذا معنى الكلام. أي إن الله لا يستحي أن يضرب أي مثل كان، هذا هو. ثم قال سيدنا السيوطي أو زائدة. زائدة عطف على نكرة، عطف على ايه؟ لان او عاطفة حرف عطف. طب وزائدة عطف على نكرة، يبقى ما اما ان تجعلها نكرة موصوفة بما بعدها او تجعلها ايه؟ زائدة. طيب ادي قضية زائدة اهي جت، مع ان الطلاب يعني يسألون عنها كثيرا. يقول لك يا مولانا زائدة إزاي يعني القرآن فيه زوائد؟ أقول له لا، القرآن ما فيهوش زوائد. ما لماذا تقولون زائدة؟ وهذا نقاش دار بيني وبين أحد الناس بذلك. واستشهد يعني هذا الرجل استشهد بكلام سيدنا الشيخ الشعراوي، وكلامه كلام سيدنا الشيخ الشعراوي حق، ولكن لابد القضية طويلة مش هتكلم فيها كثير عشان لا أضيع الوقت. يقول لك ما فيش زوائد في القرآن، يعني هو يريد أن يمنع الزائدة تماما هذا الرجل، ويقول لك كلام الشيخ الشعراوي قال لذلك. يقول لك الشيخ الشعراوي قال لا يليق أن نقول، لا قال ذلك الشيخ الشعراوي أنا سمعته، لا يليق أن نقول القرآن فيه حرف زائد. ولكن انتبه لكل مقام إيه مقام. سيدنا الشيخ الشعراوي إمامنا وسيدنا يتكلم مع عامة الناس، يتكلم مع عامة الناس، والناس عامة الناس منهم من لا يعلم شيئا من العلم، يعني عامة الناس منهم الجاهل. فهو يخاطب عقول كبيرة عالمة وعقول متوسطة وعقول ليس بها علم أبدا، فهو يخاطب عامة الناس في درسه لأنه درس دعوي. فيقول لك قال الشيخ شعراوي قال كده لا احتراما للقرآن وكرامة للقرآن، لا قال لك لا يجوز أن نقول القرآن فيه زوائد. صحيح إذا خاطبنا الناس نخاطبهم على قدر عقولهم، لكن في مجلس العلم وهناك طلاب متخصصون في العلم وهم يطلبون العلم على أصوله، لابد أن نعلمهم بذلك. لا ده في حرف زائد، ولكن زيادته صناعة أو في الصناعة، أي يعني في صناعة الإعراب، لكن هو قال هو زائد لا من الممكن أن يحذف. قالك لا يجوز أبدا، لأنه يؤدي دلالة، لأنه يؤدي إيه. والإمام الزركشي، وأنا سبق أن قلت لكم أنتم يا طلاب علم ذلك، الإمام الزركشي في البرهان قال أجمع العلماء على أن أقل قدر معجز في القرآن كلمة، ده أقل، ده إجماع. لكن هناك من قال لا، ده أقل قدر معجز في القرآن الحرف، الإيه الحرف. يعني مثلا كده يقول لك وفي السماء رزقكم، الواو دي فيها إعجاز، والفاء فيها إعجاز، والياء فيها إعجاز، والالف في الوصل فيها اعجاز، واللام فيها اعجاز، والسين فيها. من العلماء من ذهب الى ذلك، ولكن ده بعض، وهذا قول مرجوح. لكن القول الراجح الذي اتفق عليه العلماء، علماء البلاغه وعلماء التفسير والعقيده، قال لك اقل قدر معجز في القران الكلمه وليس الحرف. هذا هو واضح. اذا لما اقول لك من حرف جر زائد، دي كلمه يبقى فيها اعجاز، فكيف اقول زائد بالمعنى المقصود الدارج؟ لا ما ينفعش. لكن صحيح زائد في الايه، في الصناعه، في صناعه الاعراب عندنا كانوا حاف، لكن عند البلاغيين قال لك لا ده مهم جدا، ده معجز، ده فيه اعجاز، فكيف نقول زائدا فيحذف؟ كيف هذا هو. طيب قال او زائده عطف على نكره. قال لك زائده لتاكيد الخسه، يبقى اتى لتاكيد الخسه تعليل لمن قال القرآن منزه عن الزيادة، كما سيقول سيدنا سليمان لتأكيد الخسة. هو زائد، طب ما ممكن نحذفه؟ قال لك لا ما ينفعش، ده جاي لتأكيد الايه الخصة فما بعدها. هذا هو واضح؟ طيب لتأكيد الخصة فما بعدها ما المفعول الايه الثاني بعوضة مفرد البعوض. ونعود إلى سيدنا سليمان قال قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. طبعا قال بياءين اثنين في قراءة من قرأ بالياءين وهي قراءة العامة من القراء أو أولاهما عين الكلمة. طبعا الكلام ده قلناه في الصرف وعارفين أولاهما عين الكلمة والثانية لامها والحاء فاؤها من السمين. واستفعل هنا قضية جميلة جدا من قضايا الصرف وذكرناها في أول كتاب التفسير العزي أن هناك قضية أو مسألة اسمها تعاور الصلة وذكرتها كثيرا. تعاور الايه الصلة يعني ايه تعاور الصلة؟ يقول لك يعني مثلا افتعل يأتي بمعنى فعل. افتعل يأتي بمعنى فعل هذا هو. وأفعل يأتي بمعنى فعل وأفعل واستفعل تأتي بمعنى واحد واستفعل بما تأتي بمعنى فعل هذا هو. يبقى قال لك ده اسمه ايه تعاور الصيغ ان تستعمل الصيغه في معنى صيغه اخرى لقضيه صرفيه واضح. يقول لك هنا ايه في سيدنا السمين سيدنا سليمان قال لك واستفعل هنا للاغناء عن الثلاثي المجرد اي انه موافق له يعني موافق له في الايه في الدلالة. ويبقى فعل حي بمعنى استحيا حي بمعنى استحيا أو استحيا بمعنى حي هذا اسمها تعاور الصلة قضية كبيرة. قول يعني معنى تعاور الصلة يعني أنا أشعر لابد أن يكون فيه فرق في المعنى وإذا لا مش على إطلاق لأن طب كم هل يصح أن نقول نرفع رأسي استحيا ونقول حياة برضو دي قضية تانية وذكرتوها ذكرتوها قبل كده كثيرا أحولها سريع عشان ما نقولش على سيدنا سليمان. لما تيجي تقرأ العزي في الأول في أول الكتاب ها قرأته ما قرأت طب شفت بعد ذلك لما تيجي تقرأ مثلا سيدنا الحملاوي في شذى العرف يقول لك إيه ده إيه يقول لك من معاني أفعال من معاني أفعال الإزالة والتعدية مثلا والإيجاد أحمدته أي وجدته محمودا وهو إلى آخره. يقول لك ومن معاني أفعال أنها تأتي بمعنى استفعل يعني أفعل واستفعل بمعنى واحد. ودي أجيب أمثلة دي قضية اسمها إيه التعارض خلاص دي قضية موجودة أفعل بمعنى افتعل أو فعل بمعنى يأتي بمعنى افتعل واستفعل يأتي بمعنى فعل الثلاثي المجرد فدي خلاص قضية مسلم بيها والأمثلة موجودة في شذى العرف وفي أي كتاب صرف. نأتي بقى إلى القضية الثانية اللي هو قالها دلوقتي يعني معنى كده إلا أنا ممكن أشيل استفعاله وحط فعله لا ما ينفعش في العام عموما ينفع لكن في سياقات معينة لا يجوز. يعني هل أنت في القرآن هنا استحيا إن الله لا يستحي هل ينفع أقول إن الله لا يحيي ما ينفعش لكن في العموم يجوز لكن في سياقات معينة لا يجوز. لأن المعنى يتطلب، المعنى الدقيق يتطلب الهمزة والسين والتاء. إذن يعني هذا الهمزة والسين والتاء هذه أضافت معنى إلى الكلمة. صحيح. نعم. لكن أنا بتكلم على العموم، قضية عامة يجوز. نعم. لكن في سياقات معينة لا ما يجوز. نعم. واخد بالك؟ نعم. لكن عموما إن استفعال تأتي معنى فعل المجرد في العموم. هذا هو. يعني لما ترجع للسان، لسان العرب يقول لك كده استحيا او استفعل هنا بمعنى فعل، الثلاثي كلاهما بمعنى، ويجيب لك امثله، اللسان نفسه يجيب لك امثله على ذلك، على ان استفعل تاتي بمعنى فعل. طيب لكن في القران ينفع ابدل؟ ينفع ابدل؟ ما ينفعش. انا بتكلم عموما، حتى لو في غير القران ممكن يكون يعني هذه الزياده لابد انها تدل على معنى زائد يعني. ولو وهذا المعنى الزائد هتجدوه قليلا جدا. نعم. لكن في العموم يجوز. نعم. لكن مثلا لم يرد عن العرب ان استفعل تاتي بمعنى فعل، خلاص ما يجوز. نعم. يبقى العمليه مضبوطه. نعم. هكذا. طيب. قال واستفعل هنا للاغناء عن الثلاثي المجرد، اي انه موافق له، فانه قد ورد حي، شوف قد ورد يعني عن كلام العرب، قد ورد، قد ورد حي واستحيا بمعنى واحد، وده في اللسان قرأته في اللسان بعين رأس، هذا هو. والمشهور استحيا يستحي، فهو مستحي ومستحيا منه، كل ده قلناه في الصرف من غير حذف، وقد جاء استحى يستحي وهو مستحي مثل ايه؟ استقى. فاكرين اللي قلت لكم عليها؟ استقى هي دي، لان المفسرين كلهم قالوا استقى، بقاش استفى. تمام. استقى يستقي، فقد قرئ به ويروى عن النيل سيدنا ابن كثير بلا خلاف او بلا خلف، ولكن عن سيدنا ابن محايسن بايه؟ بخلف عنه كما قلت قبل ذلك، والحضرمي قرأ برضو بها. نعم. واختلف في المحذوف، فقيل واختلف في المحذوف، فقيل عين الكلمه فوزنه يستفي، وقيل لامها فوزنه يستفعى، ثم نقلت حركه اللام الى على القول الاول، وحركه العين على القول الثاني الى الفاء وهي الحاء، كل ده قلناه في الصرف في مجلس الصرف. ناتي بقى الى الحياء. ايه الحياء ده يا اولاد؟ بيفصل الحياء، ها يا يا يا وادي اندونيسيا، بيقول لك والحياء لغه في اللغه تغير وانكسار، يعتري الانسان تغير وانكسار، يعني كده فيه انكسار وانكسار، يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. ده الحياء. يقولك ايه يعني المرأة او الايه، النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر حياء من المرأة او من البكر في خدرها. هذا هو صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سيدنا عثمان يقول لك كيف لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، سيدنا عثمان بن عفان، لأن ليه يا أولاد؟ قال لك لأنه لا يأتي بعيب أبدا، لا يأتي بمنقصة تعيبه، فيطلق عليه هذا الانكسار والإيه والتغير، أبدا لم يأتي بمنقصة، لم يأتي بمنقصة فيعتريه هذا التغير والانكسار، فهو حيي، فهو إيه؟ حيي. ولذلك يقول لك المرأة جمالها حياؤها، جمالها حياؤها. طب يعني ايه بقى جمالها حياؤها؟ جمال المرأة في انها لا تأتي بمنقصة تعيبها، هذا جمال المرأة حقيقي، جمال حقيقي لا تأتي بمنقصة ابدا، اي بفعل نقيص او فعل دنيء فتحتشم وتكون عفيفة وتكون نظيفة وتكون كذا وكذا وكذا، يبقى كل هذا يزيدها عزة، يزيدها ايه؟ عزة، هذا هو. لكن المرأة والعياذ بالله لما تأتي بمنقصة او بمنقصة تكون فيها انكسار، ولا حول ولا قوة الا بالله. هذا الزمن الذي نعيش فيه يعني وكأن النقائص صارت عزة لهن، للأسف ضاعت التربية هذا. طيب يقول لك والحياء لغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به واشتقاقه من الحياة، ومعناه معنى الحياء على ما قاله سيدنا الزمخشري نقصت حياته واعتلت، نقصت حياته واعتلت مجازا. يبقى ادي كلام الزمخشري حمله على المجاز، حمله على الايه؟ على المجاز. لان كلما حدثت فيك انكسار وذلة نتيجة منقصة فعلتها هذا ينقص من حياتك أو ينقص من حياتك، هذا هو المعنى المجازي، واضح؟ طيب واستعماله هنا في حق الله تعالى مجاز عن الترك. جميل أول حتة دي، ليه بقى يا أولاد؟ يقول لك لأن المنقصة أو العيب، العيب فعل العيب له بداية وله نهاية. شوف العلماء بيفكروا إزاي وكيف ينزهون الحضرة الإلهية. يقول لك فعل العيب له بداية وله نهاية، وبداية فعل النقص هو إقدام عليه، صحيح؟ بداية فعل النقص في إقدام عليه. طب وإذا انتهيت منه يعني طرفته ونهايته إيه؟ الطرق، زي ما الشيخ ياسر قاله نهايته، نهاية هذا الفعل الناقص أو المنقصة طرقه. يبقى فعل النقص له بداية وله نهاية. واحد بيفعل فعل نقص، هذا الفعل هذا الحدث له بداية وله نهاية، بدايته هو قدوم عليه ونهايته هو انصراف عنه وتركه، وخلاص عمله خلاص انتهى منه، يبقى نهايته تركه، أليس كذلك؟ زي السرقة، نقص ولا مش نقص؟ نقص، لها بداية. طيب انت بتسرق اهو، بدايته، وبعد ما خدت المال انصرفت، يبقى تركت السرقة، لأنك لا تكون على حالة سرقة دائمة. فيقول لك هنا لا يستحي. طب والحياء؟ قال لك لغة هو كذا وكذا وكذا وكذا. طب في حق الله؟ قال لك في حق الله يحمل على الترك، لا يحمل على الايه؟ على البدء، لأن البدء لا يليق في جناب الله، لا يليق في ايه؟ في جناب الله سبحانه وتعالى، ولكن يليق في جناب المخلوق وليس الخالق. طب والترك؟ قال لك يليق مجازا برضو، مجازا في جناب الله سبحانه وتعالى. قال لك يحمل على الترك. شوف الكلام الجميل. وقال واستعماله هنا في حق الله تعالى مجاز عن الترك، وجعله الزمخشري من باب المقابلة. يعني ايه المقابلة؟ قال لك يعني المشاكلة يا ولد، من باب الايه؟ زي ما قال لك ويمكرون ويمكر الله. الله، ده المقي ده صفة سيئة. قال لك طب ازاي يكون في حق الله؟ قال لك ده من باب المشاكلة، من باب المشاكلة. ويخادعون الله وهو ايه؟ وهو خادعه. واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. إذن هذا من باب المشاكلة، من باب المقابلة. لما كفار اليهود قالوا إذا يعني كيف هذا؟ شوف انظر، يعني أن الكفار لما أما يستحي رب محمد، قالوا كده، أما يستحي رب محمد أن يضرب المثل بالمحقرات فقوبل. ده جواب لما، جواب ايه؟ لما قوبل قولهم ذلك بقوله ان الله لا يستحي ان يضربه. فمن باب الايه؟ المشاكله، يعني من باب المقابله. واضح؟ واضح. الكلام ده تلاقيه في الاتقان بتاع السيوطي، او في البرهان بتاع الزركشي، علوم القران، يقول لك الايه؟ ابواب المشاكله غير ذلك. طيب، ويضرب معناه يبين، فيتعدى لواحد. لو حملته على يبين يبقى الواحد. طب ولو حملته على التغيير على التصيير، قال لك يبقى ليه ايه؟ مفعولين. وقيل معناه التصيير، فيتعدى لاثنين نحو ضربت الطين لبنا، مش لبنا، لبنا. لبنا يعني ايه؟ ايوه احسنت يا اقبال، اللي هي قال بالطوب، قال بالايه؟ الحجر، يعني حجر. لبنا. وقال بعضهم لا يتعدى، شوف هذا مهم جدا، وقال بعضهم لا يتعدى الاثنين الا مع المثل، الا مع الايه؟ المثل. خاصه. فعلى القول الاول لا نكتفي بذلك، على القول الاول دي ان شاء الله المره القادمه. هذا هو. نعم. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعات القدرة الرحمانية وأفضل السورات الجسمانية وأشرف الخليقات الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الصفاتية صاحب الخيرات الأصلية والبهجة الثانية والرتبة العظيمة من درجات النبيون تحت لوائه، فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أحييت، وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.